إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أخرجه البخاري. فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة، فوالله ما لأحد بنار الدنيا من طاقة، فكيف بنار جهنم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافيتي يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. أخرجه مسلم. عباد الله، إن شدة الحر في فصل الصيف أبلغ واعظ يذكر بعرصات القيامة وأهوال الفزع والعرض الأكبر. إذا حشر الناس إلى ربهم ينسلون حفاة عراة غرلا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قد عظم الخطب واشتد البلاء والكرب، ودنت الشمس من رؤوس الخلائق، واشتد الحر وعظم الزحام، وطال الموقف وثقل الكلام. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. أخرجه مسلم. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة، يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به، يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. معاشر المسلمين، الدنيا نعيم زائل وظل راحل وأيام قلائل، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. بارك الله لي في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله مغيث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين وكاشف الكرب عن المكروبين ومسبغ النعم على الناس أجمعين. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. عباد الله، إنما نعانيه من لفح ولهيب الصيف وشدة الحر والعواصف المثيرة للأتربة أمر يستدعي تذكر حال الضعفاء والعجزة الذين يعانون منها ولا حيلة لهم، فارحموا ضعفهم وعجزهم، وسدوا حاجتهم، وواسوهم، وأعينوهم، وتعاهدوهم، فإنما ترحمون وتنصرون بضعفائكم. نفِّسوا الكرب والهموم، وفرِّجوا الأحزان والغموم، فمن نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة. ومن يسَّر على مُعسِرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عباد الله، أقرضوا الله قرضًا حسنًا يُضاعِفه لكم ويغفِر لكم. من ذا الذي يُقرِضُ الله قرضًا حسنًا فيُضاعِفه له أضعافًا كثيرة؟ وما تُقدِّموا لأنفسكم من خيرٍ تجِدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا. وقد أكرم الله من أنظر مُعسِرًا، وقد أكرم الله من أنظر مُعسِرًا أو وضع له بالظل الظليل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر مُعسِرًا أو وضع له أظلَّه الله يوم القيامة تحت ظلِّ عرشِه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. أخرجه الترمذي. أيها الناس، لا يُقبلُ من المُسلم أن تكون شدَّةُ الحرِّ عاملَ خمولٍ وكسل، يُقعِدُ عن العبادة والعمل، ويُعطِّلُ عن أداء الصلاة مع الجماعة. فاحتِسابُ الأجر في هذه المشقَّة عظيم، فإن الأجر بقدر النصب والعناء، والجنة حُفَّت بالمكاره. وأيام الشدة واللأواء أيام امتحان واختبار وابتلاء، والله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأحسنوا العمل قبل فوات الأجل. وقد أكرم الله من كان قلبه معلق بالمساجد بالظل الظليل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعةٌ يُظِلُّهم الله في ظِلِّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه: الإمام العادل، وشابٌ نشأ في عبادة ربه، ورجلٌ قلبه معلَّقٌ في المساجد، ورجلان تحابَّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلٌ طلبته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجلٌ تصدَّق فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. متفقٌ عليه. وبعد، عباد الله، فاحمدوا الله على آلائه ونعمه، واشكروه على فضله وكرمه، فهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة، وما بكم من نعمةٍ فمن الله، وإن تعدُّوا نعمة الله لا تُحصُوها. فقد جعل لكم من الجبال أكنانًا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، ويسر لكم الظلال، وسخر لكم نعمة الكهرباء وأجهزة التكييف وأدوات التبريد. فاذكروا آلاء الله واشكروه على ذلك. وإن من شكر الله عز وجل الاقتصاد فيها والتوفير، وعدم الإسراف والتبذير، والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، الراضين بقضائك. لك الحمد كله، ولك الشكر كله،